بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح تهذيب السيرة النبوية للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 12. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب تهذيب السيرة للحافظ النووي، والذي هو مأخوذ من كتابه تهذيب الأسماء واللغات. وقد توقفنا عند أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، فإن المؤلف قد عقد فصلا طويلا في معجزاته الظاهرة. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: ودعا بنزول المطر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للشيخنا وللسامعين. قال الحافظ النووي رحمه الله: ودعا بنزول المطر حين سألوه ذلك لقحط المطر، ولم يكن في السماء قزعه، فثار سحاب أمثال الجبال، ومطروا إلى الجمعة الأخرى حتى سألوه برفعه، فدعا فارتفع وخرجوا يمشون في الشمس. نعم، هذا جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الحديث لا شك أنها معجزة ظاهرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه فدعا فأنزل الله المطر، ثم رفع يديه في الجمعة المقبلة فرفع الله سبحانه وتعالى المطر. وحديث أنس فيه أن أنس رضي الله عنه أخبر أن الناس أصابتهم سنة، يعني قحطا وجذبا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم الجمعة، فقام أعرابي فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالحال، فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فاستجاب عليه الصلاة والسلام فرفع يديه، فإذا بأنس يخبر أنه لا يوجد في السماء ولا قزعة، لهذا قال أنس: وما نرى في السماء قزعة، يعني لا يوجد في السماء سحاب ولا شيء من ذلك، إنما هي الشمس. فدعا عليه الصلاة والسلام ورفع يديه، فذكر أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا ثار السحاب أمثال الجبال، فأقسم بالله على ذلك، قال: فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، يعني ما وضع يدي إلا والسحاب قد ثار في كل مكان في السماء. والسحاب المقصود به السحاب الذي يحمل المطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نزل من على المنبر، وقد كان المطر يتحادر على لحيته، فمطروا من الغد حتى الجمعة الأخرى. فإذا بذاك الأعرابي نفسه، أو قد يكون غيره، جاء ووقف يوم الجمعة وقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا، يعني أن يرفع المطر. فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا لا علينا، فكان يشير بيده عليه الصلاة والسلام إلى ناحية من السحاب، فإذا أشار بيده تنفرج وتنتقل هذه السحابة حتى صارت المدينة مثل الجوبة، هكذا يقول أنس رضي الله عنه، حتى صارت المدينة مثل الجوبة. ما معنى الجوبة؟ يعني الفجوة التي تكون بين البيوت. والسبب في ذلك أن السحاب انتشر، كأن هذا السحاب صار بعيدا، والمدينة لا يوجد عليها سحاب، انقطع حول المدينة وصار مستديرا حول المدينة، أما المدينة نفسها فليس حولها سحاب، فانكشف عن المدينة. ثم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك خرج أو نزل من على منبره، وسال الوادي وبقي فترة طويلة وهو يسيل بالماء. ولا شك أن هذا من معجزاته الظاهرة عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر فانقلعت كما قال أنس رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ودعا لأبي طلحة وامرأته أم السليم أن يبارك الله لهما في ليلتهما، فكان كذلك، فحملت فولدت عبد الله، فكان من أولاده 9 كلهم علماء. وهذا جاء ذكره في الصحيحين أيضا. أبو طلحة رضي الله عنه أنصاري، وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقصته مشهورة في زواجه من أم سليم، وقد أخرج البخاري وكذلك مسلم في الصحيحين أن أبا طلحة كان له ابن فاشتكى هذا الابن ومات، وكان أبو طلحة غير موجود وكان خارج المنزل. وأبو طلحة اسمه زيد بن سهل، وهو أنصاري رضي الله عنه، ومعروف أنه كان من النقباء 12 الذين حضروا ليلة العقبة، وهو خزرجي نجاري. وقد تزوج أم سليم وكان مهرها أن يسلم، فأسلم وحسن إسلامه، وقد شهد بدرا وأهل بدر مغفور لهم، وكان معروفا رضي الله عنه بالغزو، حتى إنه لما كبر سنه أراد بنوه أن يمنعوه وقالوا نحن نغزو عنك، فأبى فغزى ومات في البحر رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كان في سفينة للغزو فشاء الله أن يموت، فوضعوه في جزيرة من الجزر ودفنوه رضي الله عنه وأرضاه، حتى إن من كراماته أنه بقي أيام في هذه السفينة ولم يحصل أي تغير لجسده رضي الله عنه وأرضاه. لما تزوج أم سليم ومرض ابن له وكان خارج البيت، رجع وهو لا يعلم بموته، فتهيأت له أم سليم كما تتهيأ المرأة لزوجها، وشاء الله عز وجل أنه يبيت تلك الليلة مع زوجته. وبعد أن باتوا أخبرته بعد أن أصبح واغتسل، أعلمته أن الولد قد مات، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى صلاة الفجر معه وأخبره، فدعا له عليه الصلاة والسلام قال: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما، فاستجاب الله دعاءه فبارك في هذا المولود، واسمه عبد الله، وكان من نسله 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن رضي الله عنهم وأرضاهم. وجاء خارج الصحيح أن أبا طلحة كان يحب هذا الولد حبا شديدا، فشاء الله سبحانه وتعالى أنه يموت، فلما حصل ما حصل من امرأته ولم تخبره إلا بعد ليلته، غضب منها وقال لها بعد أن علم بموته: تركتيني حتى إذا وقعت بما وقعت به نعيت إلي ابني؟ فذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فدعا: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. فلما ولدت هذا الصبي بعد أن دعا النبي عليه الصلاة والسلام لهما، جيء به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فحنكه كما يحنك الصبيان عليه الصلاة والسلام، وأخذ تمرات عجوة وحنك الصبي، فلما كان يأخذ هذا الصبي التمر في فمه قال: انظروا كيف يحب الأنصار التمر، لأن الصبي جعل يتلمض يعني يتذوق هذه العجوة، فحنكه وسماه عبد الله، وكان يعد من خيار المسلمين. نعم. ودعا لأم أبي هريرة رضي الله عنه بالهداية، فذهب أبو هريرة فوجدها تغتسل وقد أسلمت. وهذا جاء في صحيح مسلم قصة أبي هريرة مع أمه، فقد كان يدعو أمه إلى الإسلام وهي مشركة، فشاء الله سبحانه وتعالى أنه يأتي مرة ويدعوها إلى الإسلام، فتكلمت بكلام كرهه أبو هريرة، وكان هذا الكلام يعني في رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذهب يبكي رضي الله عنه، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو أمه إلى الإسلام فتأبى، وإنها قد أسمعتني فيك يا رسول الله ما أكره، فطلب من رسول الله أن يدعو لها، قال يا رسول الله ادع الله أن يهدي أم أبي هريرة. فدعا عليه الصلاة والسلام وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرج أبو هريرة مستبشرا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب إلى أمه جاء وإذا بالباب قد صار مجاف. وقوله أن الباب مجاف يعني أنها أغلقت الباب رضي الله عنها حتى تغتسل. فلما سمع صوت أمه قالت له مكانك يا أبا هريرة، يعني لا تدخل علي. فسمع خضخضة الماء، سمع وكأن أمه تغتسل، فإذا بالمرأة قد اغتسلت ولبست درعها ووضعت خمارها، ثم فتحت الباب لأبي هريرة فقالت له يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فرجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يبكي من الفرح. في أول أمره ذهب يبكي من الحزن لأنه سمع كلاما من أمه لا ينبغي، والآن رجع يبكي من الفرح رضي الله عنه، وكل ذلك بعد فضل الله سبحانه وتعالى كان بسبب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأم أبي هريرة. فقال يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة، والتوفيق من الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام وحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. ثم طلب أبو هريرة دعوة أخرى من رسول الله، قال يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم حبب عبيدك أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. لهذا كان أبا هريرة يقول فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. وهذا دليل على أن أهل الإيمان هم الذين يحبون الصحابة ويحبون أبا هريرة وباقي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين، وهنا قال فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. فمن يبغض أبا هريرة ويطعن فيه وقد يكفره ويزعم أنه كذب على رسول الله فهذا ليس بمؤمن، فلا يطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا كذلك يسبهم ولا يفتري عليهم ولا يطعن في دينهم إلا الكفار، ليس هذا من فعل المؤمنين. فنحن كما ذكر أبو هريرة قال فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني، فنحن نحب أبا هريرة ونتقرب إلى الله بحبه ونترضى عنه، وكذلك نحب أم أبي هريرة ونتقرب إلى الله بحبها ونترضى عنها رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا في جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا يكون في صدورنا إلا الخير لهم، ولا نذكرهم إلا بالجميل. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا هو الواجب على أهل الإيمان، لا يذكرون هؤلاء إلا بالخير، يدعون لهم الأنبياء والرسل وكذلك الصحابة والتابعون وكذلك العلماء والصالحون، كل هؤلاء نحبهم ونتقرب إلى الله بحبهم وندعو لهم. فنحن جئنا من بعدهم فيجب علينا أن نستغفر لهم وأن ندعو لهم. نعم. ودعا لأم قيس بن بحصن أخت عكاشة بطول العمر، فلم نعلم امرأة عمرت ما عمرت. رواه النسائي في باب غسل الميت. أم قيس رضي الله عنها صحابية، وهي أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنه. وأم قيس في هذا الحديث الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لها بدعوة فاستجاب الله دعاءه، وهذه الدعوة تتعلق بإطالة العمر. وأم قيس رضي الله عنها في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف وأشار إليه وأنه عند النسائي، في الحقيقة هذا الحديث لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه من طريق أبي الحسن وهو مولى أم قيس، وأبو الحسن لم يوثقه معتبر فهو مجهول، ويروي عنه يزيد بن أبي حبيب عن أم قيس، يروي عنه يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسن مولى أم قيس عن أم قيس، وماذا فيه هذا الحديث؟ وهو عند أحمد في المسند، وأخرجه كذلك البخاري في الأدب المفرد، وأخرجه النسائي كما ذكر المؤلف، فإن المؤلف ذكر أن النسائي أخرجه في أبواب غسل الميت. وفي هذا الحديث أنه توفي لها ابن، فجزعت أم قيس فقالت للذي يغسل ابنها: لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله. فانطلق عكاشة وهو أخوها، عكاشة بن محصن، انطلق إلى رسول الله فأخبره بالخبر أنها قالت: لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام تبسم عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ما قالت طال عمرها، ما قالت طال عمرها، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه يتعجب من قولها، ودعا لها بقوله: طال عمرها. عكاشة يقول: فلا أعلم امرأة عمرت ما عمرت، يعني أنها طال عمرها رضي الله عنها وأرضاها. وعكاشة قد مات قبلها، لكنها كما أشار في الحديث أنه طال عمرها، ولهذا قال: عمرت ما عمرت. لكن كما أشرت آنفا، هذا الحديث لا يصح لجهالة أبي الحسن وهو مولى أم قيس، وقد ضعفه جمع من أهل العلم منهم الإمام الألباني وغيره رحم الله الجميع. نعم. ورمى الكفار يوم حنين بقبضة من تراب وقال: شاهت الوجوه، فهزمهم الله تعالى وامتلأت أعينهم ترابا، وخرج على 100 من قريش ينتظرونه ليفعلوا به مكروها، فوضع التراب على رؤوسهم ومضى ولم يروه. أما قوله شاهت الوجوه، فهذا حصل في غزوة حنين كما ذكر المؤلف أنه رماهم بالحصى وفي رواية بالتراب، وأخذ قبضة من تراب، ولما رماهم قال: شاهت الوجوه. والمقصود بقوله شاهت الوجوه يعني قبحت الوجوه، ولا شك أن هذا علم من أعلام نبوته وآية من آيات نبوته. لماذا؟ لأن الله عز وجل أوصل هذا التراب، وهي قبضة يسيرة، أوصلها إلى كل مشرك، فهذا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، أن الله أوصل التراب وأوصل هذه القبضة من التراب اليسيرة إلى ألوف مؤلفة من المشركين. ولهذا في صحيح مسلم والحديث في الصحيحين، لكن جاء في صحيح مسلم أنه لما نزل من على بغلته أخذ قبضة من تراب من الأرض واستقبل بها وجوه المشركين وقال: شاهت الوجوه. سلمه بن الأكوع راوي الحديث يقول: فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة. وهذه هي الآية، أن يصل التراب اليسير القليل في كفه إلى كل إنسان من هؤلاء المشركين، فولوا مدبرين وهزمهم الله سبحانه وتعالى. وكان على بغلة يكر على هذه البغلة ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا عبد الله ورسوله، وينادي: يا معشر المهاجرين، أنا عبد الله ورسوله. ثم أخذ هذه القبضة وقال: شاهت الوجوه، فهزمهم الله سبحانه وتعالى. وهذا هو كمال التوكل على الله، فلثقته بالله ومعرفته أن الله سينصره وسيعلي دينه، كان يكر على هذه البغلة، والبغلة لا تعرف الكر، ليست كالفرس ولا تعرف الفر، هي أضعف من الفرس، ومع ذلك يكر عليهم، بل ولا يكتفي بذلك، يقول لهم: أنا محمد، أنا عبد الله ورسوله، أنا النبي لا كذب. وكأنه يقول لهم: الذي لا يعرفني فليعرفني أنا محمد، ويكر عليهم وهم آلاف. ولا شك أن هذا من كمال توكله وثقته بالله سبحانه وتعالى، فلما كان الأمر كذلك نصره الله ورفع من شأنه وأيده، فهزمهم شر هزيمة، وهم كما ذكرت عددهم قد يصل إلى أكثر من 20 أو قريب 30,000 من المشركين. فهذا هو المراد بقول المؤلف: فهزمهم الله تعالى وامتلأت أعينهم ترابا. وهذا كما جاء في صحيح مسلم: فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة، فولوا مدبرين، فهزمهم الله عز وجل، ثم أخذ غنائمهم عليه الصلاة والسلام وقسم هذه الغنائم بين المسلمين. وختم المؤلف هذا الفصل بذكر ما يتعلق بهجرته وخروجه من مكة، وقد أحاط به المشركون وأرادوا قتله، فكان في بيت علي بن أبي طالب، فجاء المشركون ليلا وأرادوا أن يدخلوا هذا البيت، فامتنعوا من دخول البيت وقالوا ننتظر حتى يخرج من بيته، لا سيما أنه جاء في بعض المرويات أنهم سمعوا صوت امرأة، فقالوا لا ندخل بيتا فيه امرأة فتتكلم العرب فينا فيقولون ما يقولون. فانتظروه عند الباب، الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم النوم فغشيهم النوم فناموا، وذكروا أن هذا بسببه أنزل الله سبحانه وتعالى بداية أو أول أنزل الله أول سورة ياسين، وهي قول الله عز وجل إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قالوا إذن خرج النبي عليه الصلاة والسلام ولم يروه، وأخذ التراب ووضع التراب على رؤوسهم ومضى ولم يروه كما ذكر المؤلف، فجعل الله أمام الكافرين سدا وجعل من ورائهم سدا فأعماهم وأعمى أبصارهم بسبب استكبارهم فلا يهتدون ولا يبصرون. وهذا جاء عند ابن إسحاق كما ذكر ذلك ابن هشام في السيرة، لكنه بأسانيد لا تصح مع شهرته في السيرة، إلا أن هذا لا يصح، ففيه يزيد بن أبي زياد وفيه إرسال لأنه من طريق محمد بن كعب، وذكر في الرواية أن أبا جهل كان معهم، وذكر أيضا أنه خرج فأخذ حفنة من تراب في يده وبعد ذلك هاجر إلى المدينة مع أبي بكر الصديق، ولا يصح في ذلك شيء مع شهرته. نعم. فصل في أفراسه ودوابه وسلاحه صلى الله عليه وسلم. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفراس، فأول فرس ملكه السكب بفتح السين المحملة وإسكان الكاف وبالموحدة، وكان أغر محجلا طلق اليمين، وهو أول فرس غزا عليه. انتقل بعد ذلك المؤلف للكلام عن أفراس النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك عن بغاله، وكذلك الحمير التي ركبها عليه الصلاة والسلام، وأيضا سيتطرق إلى ما يتعلق بأرماحه وأقواسه وأسيافه وهو سلاحه، وهذا في الغالب يذكر في كتاب الشمائل، وهذا ما قصده المؤلف من هذه المقدمة، أن يذكر سيرته وشيئا من شمائله وشيئا من خصائصه وشيئا من آياته ومعجزاته. فلا شك أن معرفة النبي عليه الصلاة والسلام فرض من الفروض، فقد وصلنا هذا الخير العظيم على يديه، وكان سببا في إخراج الناس من الظلمات إلى النور، فيجب على المسلم أن يتعلم شيئا من سيرته وشمائله وفضائله وخصائص عليه الصلاة والسلام. ومعروف أن ما يتعلق بالشمائل، قال العلماء الشمائل هو يتعلق بأخلاقه وكذلك بخلقه وما يحيط برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا قد تكلموا عن خلقه ووصفه وصورته الظاهرة، وكذلك تكلموا عن أخلاقه الباطنة كالعلم والصبر والحلم، وتكلموا أيضا عن صورته الظاهرة كيف هو بياضه وطوله ولون بشرته ولون البشرة، هذا معنى الشمائل. لكن بعد ذلك أيضا أدخلوا في الشمائل ما يتعلق بشرابه وطعامه ولباسه وفراشه، حتى ما يتعلق بدوابه كالأفراس والخيول والبغال الدواب، ثم تكلموا عن عبادته، كل ذلك في الشمائل. ولهذا كانت الشمائل هي أوسع الموضوعات، أوسع من المعجزات والآيات، وأوسع من الخصائص تنوعا واختلافا، بخلاف الخصائص، الخصائص محددة ومقيدة، ولا يجوز للمسلم أن يتأسى برسول الله في الخصائص لأن هذا خاص به. أما الشمائل فندرسها حتى نتأسى ونقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن للمسلم أن يتأسى ويقتدي وهو يجهل هذه الشمائل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام من رآه في المنام فقد رآه على صورته الحقيقية، فكيف ستعرف صورته الحقيقية وأنت لم تدرس شمائله؟ لابد من دراسة الشمائل حتى تعرف أن هذا الذي رأيته في المنام هي صورة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء رجل إلى ابن عباس وهو يزيد الفارسي، وأخبر ابن عباس أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، فقال له ابن عباس: حدثني، فإن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه برسول الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من رآني في النوم فقد رآني، فهل تستطيع أن تنعت لنا هذا الذي رأيت؟ فقال: نعم. فنعت لابن عباس، قال: هو رجل بين الرجلين، جسمه كذا وكذا، ولحمه كذا وكذا، وهو حسن المضحك أكحل العينين، وبدأ يصف ما رآه في النوم. فقال له ابن عباس: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا، يعني أنك أصبت الوصف تماما. فالشيطان لا يستطيع أن يتشبه برسول الله، فمن رآه في النوم فقد رآه، وهي رؤيا خير إن شاء الله. إذن هذا هو المراد عندما عقد المؤلف هذا الفصل، أراد أن يتكلم عن شيء يسير مما هو يتعلق بشمائله عليه الصلاة والسلام، وبدأ يتكلم عن ما يتعلق بأفراسه، وكذلك بغاله وسلاحه، وكذلك النوق التي كان يركبها عليه الصلاة والسلام. قال: كان له صلى الله عليه وسلم أفراس، فأول فرس ملكه السكب. هذا الفرس وهو يقال له السكب جاء ذكره في حديث أخرجه الطبراني، وهذا الحديث جاء من طريق علي بن عروة القرشي وهو ضعيف جدا، وجاء كذلك عند ابن سعد من طريق يحيى بن سهل لكنه من طريق الواقدي، والواقدي متروك، وجاء أيضا من طريق يزيد بن أبي حبيب أيضا عن الواقدي، يعني من طريق الواقدي والواقدي متروك، وجاء أيضا عن علقمة بن أبي علقمة أنه بلغه وذكر السكب وأنه أغر وكان محجلا طلق اليمنى كما ذكر المؤلف. السكب بفتح السين المهملة وإسكان الكاف وبالباء الموحدة، وكان أغر محجلا طلق اليمنى، يعني كان سريعا. والغرة والتحجيل معروفة، الغرة علامة في الجبهة أعلى الجبهة، والتحجيل هي عبارة عن ألوان تكون في الساقين، ثلاثة من هذه السيقان يكون فيها لون يختلف عن باقي لون الفرس، الغرة والتحجيل. وقد جاء ذكر الغرة والتحجيل في الوضوء أنهم غر محجلون من آثار الوضوء والصلاة. وفي الحقيقة هذه الأفراس لم يرد فيها الشيء الكثير الذي هو صحيح أو بإسناد صحيح، بعضها ذكر في بعض الأحاديث، وأشهر ما ذكر هو ما جاء في صحيح البخاري، وهو سيأتي ذكره وسيذكره المؤلف، وهو اللحيف، على خلاف أيضا في اسمه، بعضهم يسميه اللحيف وبعضهم يقول اللخيف بالخاء، والمقصود باللخيف بالخاء أي طويل الذنب. هذا جاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له فرس يقال له اللحيف، فذكر البخاري أن بعضهم يقول اللخيف، ذكر هذا في صحيحه. وكذلك سيأتي ما يدل على أن له فرس يقال له سبحة وسيذكره المؤلف، وهذا الفرس كذلك جاء ذكره في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن. أما باقي الأفراس ففي الحقيقة لم يرد شيء صحيح، لكن عندنا اتفاق العلماء على ذكر بعض هذه الأفراس وأنها ثابتة وأنها كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود بالعلماء هم علماء السير فهم أعلم الناس بذلك. نعم. وفرس آخر يقال له سبحة، وهو الذي سابق عليه فسبق، وهذا جاء ذكره في مسند الإمام أحمد كما أشرت آنفا، وجاء هذا بإسناد حسن. ففي مسند الإمام أحمد من حديث أبي لبيد، وفيه قصة، وأبو لبيد سمع بعد ذلك من أنس بن مالك، وكان يتعلق بالرهان والمسابقة، فسألوا: هل النبي عليه الصلاة والسلام راهن؟ فقال: نعم، لقد راهن على فرس يقال له سبحة فسبق الناس فانتشى لذلك وأعجبه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام فرح بذلك وأعجبه هذا الأمر. أنه عليه الصلاة والسلام سبق من راهنه على فرسه سبحة، هذا جاء بإسناد حسن. نعم. وفرس آخر يقال له المرتجز، وهو الذي اشتراه من الأعراب الذي شهد له به خزيمة بن ثابت. المرتجز سمي بالمرتجز قالوا لأنه كان حسن الصوت، معروف أن اسم صوت الفرس هو الصهيل، فكان هذا الفرس سمي لحسن صهيله. وقد اشترى النبي عليه الصلاة والسلام من أعرابي، يذكرون أن حديث الأعرابي هو كان مع هذا الفرس بعينه، فهذا الأعرابي أنكر أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى منه الفرس، فجاء خزيمة بن ثابت وشهد لرسول الله مع أنه لم يحضر رضي الله عنه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بماذا تشهد ولم تكن معنا يا خزيمة، فقال أشهد بتصديقك يا رسول الله، يعني أنت صادق وأنا أصدقك بخبر السماء، ألا أصدقك بما تقول؟ وفي رواية قال له إني أعلم أنك لا تقول إلا حقا يا رسول الله، وقد أمناك على أفضل من ذلك، يعني استأمناك على الوحي على ديننا. فلما سمع منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جعل شهادته بشهادة رجلين، لأن هذا الأعرابي أنكر أنه باع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند أحمد وعند غيره. لكن في الحديث حديث خزيمة بن ثابت لم يأتي ذكر اسم هذا الفرس. إذن هذا الذي حصل مع خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه وشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بذلك، إلا أنه في هذه القصة لم يأتي ذكر هذا الفرس باسمه الذي هو المرتجز، إنما جاء ذكر اسمه عند الحاكم في المستدرك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له فرس يدعى المرتجز هكذا. لكن هذا الحديث لا يصح، ضعيف، بل ضعيف جدا، لأنه من طريق سليمان بن داود الشاذكوني وهو متروك كما هو معروف. فعلى كل حال هذا أيضا المرتجز لم يأتي ذكره بإسناد صحيح، وجاء أيضا في المستدرك وعند أبي الشيخ في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام من حديث علي أيضا أنه كان له فرس عليه الصلاة والسلام يقال له المرتجز، وهو كذلك لا يصح، ضعيف، لأنه من طريق حبان بن علي وكذلك من طريق مندل وهما متروكان. فعلى كل حال كما أشرت آنفا أكثر ما جاء في هذا لا يصح من حيث الإسناد، لكنه قد يكون متفقا عليه عند علماء السير والتاريخ. نعم. وقال السهل بن سعد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أفراس، لزاز بكسر اللام وبزائين، والضرب بفتح الضاء المعجمة وكسر الراء، واللحيث بضم اللام وفتح الحاء المهملة، وقيل بالمعجمة، وقيل النحيف بالنون. فأما لزاز فأهداه له المقوقس، واللحيف أهداه له ربيعة ابن أبي البراء فأثابه عليه فرائض، والضرب أهداه له فروة بن عمرو الجذامي، وكان له فرس يقال له الورد أهداه له تميم الداري، ثم وهبه لعمر، ثم وهبه عمر لرجل ثم وجده يباع. وذكر أيضا من أفراسه فرس يقال له لزاز، وكذلك الضرب واللحيف، وكذلك أيضا الورد، هذه كلها أفراس النبي عليه الصلاة والسلام التي ذكرها المؤلف. ولو نظرنا في أعدادها سنجد أنها 7 أفراس، السكب والمرتجز وسبحة وكذلك لزاز والضرب واللحيف ويقال اللخيف وكذلك الورد، هذه هي الأفراس التي ذكرها المؤلف رحمه الله. هذه 7 ذكر بعض أهل العلم أنه باتفاق العلماء من أهل السير ومن أهل التاريخ أنها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر أيضا البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار أن النبي عليه الصلاة والسلام لما غزا خيبر عليه الصلاة والسلام كان معه 3 من الأفراس، وكانت هذه الأفراس معه باتفاق العلماء. لهذا قال البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار ولم يختلفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام حضر خيبر بثلاثة أفراس لنفسه: السكب والضرب والمرتجز. وذكر العراقي في ألفيته، ألفية السيرة النبوية التي سماها نظم الدرر السنية في السير الزكية، فإنه قد جعل فصلا خاصا في ذكر أفراسه عليه الصلاة والسلام، وذكر هذه السبعة، وأنه ليس هناك خلاف بين العلماء في هذه السبعة، ثم ذكر الخلاف في باقي الأفراس التي لم يذكرها المؤلف. فالحافظ النووي رحمه الله اقتصر على سبعة أفراس لأن هذه الأفراس متفق على ذكرها عند العلماء. لهذا قال العراقي في ألفيته: سكب لزاز ضرب وسبحة، مرتجز ورد لحيف سبعة. بعضهم يقول اللحيف، وبعضهم يقول اللحيف، وبعضهم يقول اللخيف بالخاء. سكب لزاز ضرب وسبحة، مرتجز ورد لحيف سبعة. وليس فيها عندهم من خلف، والخلف في ملاوح والطرف. يعني الآن يذكر الاختلاف في باقي الأفراس. ما هي هذه الأفراس؟ ذكر ملاوح، وذكر الطرف، وذكر ضرس. قال: كذلك ضرس وشحى مندوب، مراوح بحر أدهم النجيب، أبلق مع مرتجل مع يعسوب، سرحان ذو العقال سجل يعبوب. هذه الأفراس كلها مختلف فيها، أما السبعة فقد ذكرها في بيت واحد، وقال: وليس فيها عندهم من خلف. لا اختلاف بين العلماء على ذكر هذه السبعة، أما البقية هي التي فيها الخلاف: ملاوح والطرف وضرس وشحى ومندوب ومراوح وبحر وأدهم ونجيب وأبلق ومرتجل ويعسوب وسرحان وذو العقال وسجل ويعبوب. وهذه كلها مذكورة أيضا في كتب السير والتاريخ والشمائل ومن كتب في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن عندنا اتفاق في ذكر السبعة. وذكر المؤلف أثر سهل بن سعد، وهذا عند ابن سعد في طبقاته، وذكره أيضا كذلك في تركة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب تركة النبي عليه الصلاة والسلام لحماد بن إسحاق البغدادي المالكي، لكن هذا لا يصح وهو ضعيف جدا أيضا، فإن أكثر المرويات التي رويت في ذلك لا يصح منها شيء، وفيها ذكر هذه الأفراس السبعة وجاءت من طريق محمد بن عمر الواقدي وهو متروك. إذن عرفنا أن أكثر ما ورد في ذلك لا يصح إلا ما جاء في ذكر اللحيف في البخاري، وذكر كذلك سبحة في مسند أحمد، وذكر أيضا ما يتعلق بالمرتجز في حديث خزيمة بن ثابت، إلا أنه لم يسمي هذا الفرس في الحديث، لكنه جاء عند الطبراني بإسناد ضعيف. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله للكلام عن بغلة النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل الكلام عن بغاله، المؤلف لما ذكر الضرب أشار أن الذي أهداه للنبي عليه الصلاة والسلام فروة ابن عمرو الجذامي، هكذا قال: قال: والضرب أهداه له فروة ابن عمرو الجذامي. فروة ابن عمرو الجذامي جاء ذكره في صحيح مسلم. هذا الرجل ليس صحابيا، كان نصرانيا وأسلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يلتقي برسول الله، كان عاملا لقيصر للروم، وكان قريبا من بلاد الإسلام، فشاء الله عز وجل أن يسمع بالإسلام فيسلم وحسن إسلامه. فالمؤلف يقول إنه أهدى الضرب له فروة بن عمرو الجذامي، وبعضهم يقول فروة بن عمير. الذي جاء في صحيح مسلم فروة ابن نفاثة الجذامي، لأن ذكر فروة ابن عمرو الجذامي جاء في طبقات ابن سعد وعند تركة النبي صلى الله عليه وسلم لحماد بن إسحاق البغدادي من طريق الواقدي، وفيه قال: وأما الضرب فقد أهداه فروة ابن عمرو ابن الباقرة الجذامي من البلقاء، ويقال لها عمان. إذن كان في عمان وأسلم وحسن إسلامه وأهدى لرسول الله عليه الصلاة والسلام. الصحيح أنه أهدى له بغلة، هكذا جاء في صحيح مسلم. ففي حديث العباس بن عبد المطلب في غزوة حنين، والحديث في صحيح مسلم، لما كان مع رسول الله وحصل ما حصل وانكشف من انكشف، قال العباس: ونحن مع رسول الله لزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث رسول الله فلم نفارقه، والنبي عليه الصلاة والسلام على بغلة له بيضاء أهداها له فروة ابن نفاثة الجذامي، هكذا في صحيح مسلم. ثم ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام طفق يركض على هذه البغلة قبل المشركين، وكان العباس يأخذ بلجامها يكفها، وكان أبو سفيان يأخذ بركابها، فقال عليه الصلاة والسلام: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. فنادى العباس بأعلى صوته، وكان رجلا صيتا، قال: أين أصحاب السمرة؟ والمقصود بقوله بأصحاب السمرة الذين بايعوا تحت الشجرة في بيعة الرضوان، يعني نادي أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا في الحديبية. ففعل ذلك رضي الله عنه ونادى بأعلى صوته فقال: أين أصحاب السمرة؟ فاجتمع الناس بعد ذلك. الشاهد أنه أهدى بغله، هذا هو الصحيح، وما في صحيح مسلم هو الصحيح، لأنه سيذكر المؤلف دلدل، وقالوا إن دلدل أهداها فروة بن نفاثة. لماذا؟ لأنهم قالوا في صحيح مسلم أهدى بغله بيضاء، وفي بعض الروايات أهدى بغله شهباء، والرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له بغلة اسمها دلدل، إذن هذا الذي أهداه هو فروة بن نفاثة الجذامي، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن دلدل أهداها المقوقس ملك الإسكندرية، أهداها مع جاريتين وهي ماريا وسيرين، فأخذ ماريا عليه الصلاة والسلام وأهدى سيرين إلى حسان بن ثابت، وبغلة هذه البغلة قالوا هي دلدل، وهذا هو المشهور. أما هذه البغلة التي ذكرت في صحيح مسلم قالوا ليست هي دلدل. لماذا؟ قالوا لأن هذا كان في حنين، والمقوقس قد أهدى البغلة قبل ذلك. قالوا إذن هما بغلتان، بغلة أهداها المقوقس وبغلة أهداها فروة بن نفاثة الجذامي. وأما ما جاء في طبقات ابن سعد أن فروة أهدى الضرب، فهذا لا يصح لأنه من طريق الواقدي وهو متروك، وما في صحيح مسلم هو الأصح. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.